في معنى هذا البيت. ما سوى جمع المذكر الثاني كلها يجوز فيه إثبات الثاني. واحد فيه إثباتها على تام الجمع هذا بالجماعة. يشمل جمع التكسير. قام الرجال وقامت الرجال. ويشمل جمع المؤنث الثاني. نحو قامت الهندات وقام الهندات. ويشمل يعني أنها يجوز فيها إثبات الطاء ويجوز بها حذف الطاء. هكذا إثبات الطاء فيها على تأويله بالجماعة، جماعة قوم، جماعة رجال، فاهمة؟ جماعة بقر، هاي هذا يسمي جزء الجمع. وأما جمع المذكر الثاني لا، تتراح لازم تفسير. نعم، إذا سلمت فيه صورة المشرد. ولكن ماذا نفعل؟ افترض البعض بقولهم ايش؟ بقولهم آمنت به بنو إسرائيل، فأجابوا على أنها ما سلمت منه هذا الجمع صيغة المشرد. جمع المؤنث يا شيخ يعني ما لكم مفردة مثل جمع المذكر؟ لا، بعضهم قالوا إنها إيش؟ هذا فيه اختلاف. الذي قلت لك والذي نص عليه بالمالي أنها التاء فيها ما سوى جمع المذكر الثاني كلها التاء كالسؤال المسرج إلى مسلم اللبنة. وكما تقول انكسر اللبنة وانكسر اللبنة تقول قام الرجال وقام الهندات قام الهندات وقام الهندات، فاهم ولا؟ وأما جمع المذكر السالم لا استثناء. وأما وبعض النحويين يقولون كل ما دل على جمع سواء جمع المذكر السالم، هذا ثلاثة أقوال الذي نص عليه ابن مالك هو هذا الذي قلت له. والقول الثاني أن كل ما دل على جمع سواء جمع المذكر السالم ولا جمع المذكر السالم ولا جمع التكسير يجوز فيه الوجهان إثبات الطاء وحشر. واضح من القول الثاني أن إيش ما سوى كل ما دل على الجمع يجوز فيه إثبات الطاء وحشرها إلا اثنين، جمع المذكر الثاني وجمع المؤنث الثاني. جمع المذكر الثاني لا يجوز فيه إثبات الطاء لا اتباعا لمفرده كمفرد. وكما تقول قام الدينون تقول قام الدينون بغير التاء. وجمع المؤنث الثاني في هذا القول تبع ايش؟ تبع مفرده. فكما انه تلزم التاء في مفرده قام الدينون تلزم فيه. ولكن القول قول ابن مالك الذي قلت هو هذا. هذه الاقوال كلها موجوده عند النحويين في كتب. بالنسبه للبنه هذه مؤنث مجازي هذا؟ نعم. قالوا بالإطلاق قامت الزيدون. الذين يقولون بالإطلاق قامت الزيدون. نعم، بمعنى قامت جماعة الزيدون. حق الكوفيون يقولون. أيوه أرجو. لكن الشيخ صحيح لجمع المؤنث السالم مو بحكم مفرده. جمع المؤنث السالم. ما ياخذ حكم مفرده يا شيخ. ليش؟ مثل جمع المذكر السالم. حتى جمع المذكر الثاني بنفسه قالوا لك سوف اقرا الكتاب تشوفه كل شيخ. هنا ابن عقيل يقول وقد تحذف التاء من الفعل المسند الى ضمير المؤنث المجاز وهو مخصوص بالشعر يعني غير وارد في الندر. هذا في هذا الكتاب لكن قال الكتب كيف يقول هنا كالتائم احدى اللبن واللبن ومفرد اللبن مؤنث مجازي يعني يقول هنا يقول مخصوص بالشعر فقط ابن عقيل. نعم نعم، ولذلك قلت لك هذا ما هو مخصوص بالشعر. قلت لك ما خصوص بالشعر لن يعترض على ابن عقيل في هذا. ايها ارجح هذه الاقوال الثلاث غير ملاحظه غير واحده اخذناها عن ابن عقيل. نعم غير ملاحظة واحد أخذناه على ابن عمر. حذف في نعم الفتاة استحسن والحذف حذف الطاق الفعل المسند إلى المولدة الحقيقة المولدة الحقيقة الذي فيه يس فيه الألف الجنسية كفاعل نعمة أو إحدى أخواتها وبيه الحذف منه استحسنه العرب استحسنوه ولكن الإثبات أخذ نحو نعمل فتاة نعمل فتاة وهمه استحسنوا فيه نعمل فتاة وهمه لأن قتل الجنسية بجنوا فيه لأن هذا جنسية جنس الفتاة جنس هذا مذكر ولذلك استحسنوا فيه حكي الطاقة ولكن الإثبات أحسن وهو أن تقول نعمة الفتاة وكذلك نعمة المرأة هند يستحسنوا فيه الحسن فيقولون إيش نعمة المرأة هند لأن قتل الجنس في الهذا بينوا ظاهر والجنس مذكر معنى يعني نعمة المرأة هند معناه هو نعمة جنس المرأة هند. طيب يا شيخ لماذا ما قيل هذا الكلام باسم الجنس الجمعي؟ اسم الجنس الجمعي ليش قلنا يشتمل وجهان بغير تفضيل الحذف؟ عنه قصد الجنس فيه بين. اسم الجنس الجمعي مثل البقر ونخل نعم ايش تقول فيه؟ هذا مثل قصد الجنس فيه بين فيكون الحذف افضل من لا هذا يذكره نحن وكذلك هذا يجوز فيه ان البقرات تشابه ما حذف فيه التاء هو يقول يستوي فيه الوجهان لا اقول لك يجوز فيه لكن الافضل ما نقول حذف الافضل ان هذا لان هذا الجنس الجمعي لا لا لا لا لا هو لا الضمير الراجع اليه يعني حكمان لا حكمان هذا ذكره النحويون ذكرهما النحويون اتباع اللفظ اتباع المعنى اتباع المعنى إذا اتبعت المعنى لازم الثاني كما أنته ابن عقيل وإذا اعتبرت اللفظ يعني فالتذكر تذكر الضمير وهذا الذي جاء به القرآن في غير موضع واحد القرآن جاء ما جاء بثاني لأن اعتبار لأنهم اعجاز نخل خاوية كأنهم أعجاز نخل نعم هو اعتبر لذلك نقول هذا ما هو غير الحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين إذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر أو لا فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجد اقتران الفعل بالتاء فتقول قام الزيدون ولا يجوز قامت الزيدون وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات جاز إثبات التاء وحذفها فتقول قام بعضهم أو جابوها أشوف هذا في الكتاب فتقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود وقام الهندات وقامت الهندات فإثبات التاء لتأوله بالجماعة وحذفها لتأوله بالجمع وأشار بقوله كالتاء مع إحدى اللبن إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الظاهر المجازي الثاني كلبنة فكما تقول كسرت اللبنة وكسر اللبنة تقول قام الرجال وقامت الرجال وكذلك باقي ما تقدم وأشار بقوله والحذف في نعم الفتاة إلى آخر البيت إلى أنه يجوز في نعمة وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنثا إثبات التاء وحذفها وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا فتقول نعم المرأة هند ونعمت المرأة هند، وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس، فعومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها لشبهه به في أن المقصود به متعدد. ومعنى قوله استحسن أن الحذف في هذا ونحوه حسن، ولكن الإثبات أحسن منه. والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. هذا ينتبه، الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، لأنه كالجزء منه. هذا لأن الفاعل كالجزء من الفعل، والأصل في المفعول أن ينفصل، الأصل في المفعول أن ينفصل عنه، لأنه فضل. ولكن وقد يجاء بخلاف الأصل، قد يوتى في لسان العرب بما يخالف هذا الأصل، وهو إيه؟ أن يتقدم المفعول عن الفاعل، أن يتقدم المفعول عن الفاعل، كما إذا كان المفعول ضميرا متصلا نحو أكرماني زيد، وين الفاعل؟ زيد. وهذا وين المفعول؟ الياء. تقدم هناك زيد، أو اتصل إيش الفاعل بضمير راجع إلى المفعول، وهناك واجب تقديم المفعول نحو قوله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وهناك هذه الآية واجب فيها إيش تقديم المفعول عن الفاعل. ولذلك ابن مالك قال وقد يوجاء بخلاف الأصل، هذا لأنه إذا تقدم الفاعل هناك جد، ولكن بسبب إذا تقدم الفاعل هناك جزع الضمير إلى متأخر لفظ ووجب، وهذا ممنوع في اللسان العربي. قد يجي المفعول قبل الفعل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، قد يأتي المفعول قبل الفعل جوادا ووجوبا، وجوبا فإياك نحضر وإياك نستعين، واجب هناك تقريب المفعول لما تدعو. للسبب أنه إذا تأخر إياك هذا لازم أن يكون ضميرا متصل، بدليل قوله المالي وفي اختيار لا يجي المنفصل إذا تأتى يجي المتصل، ولكن لما تقدم الضمير هذا واجب انفصال. وهذا آخر أيما تدعو، وكذلك أيما تدعو فله الفور. وكما إذا كان المفعول اسم من اسماء الشروط نحو قوله تبارك وتعالى أيما لجلني قضيت، أيما لجلني هناك مفعول به، مفعول به لما لقضيت، أيما ما تدعو فله الإصرار، أو كان اسما من اسماء الاستفهام ما جب تقديره. الشيخ على جلين في أيما استعرف العجلين مضاف إليه ما دال لها صلة، وإذا أعربت بدل من أي ما في بدل، اللي قال لك بدل هذا ما يفهم ولا شيء. أيها هذا راجع التفاكر ما تشوف اللي يقول ما في يا شيخ العكبر يقول في إعراب القرآن لا هذا غلط، العكبر اطلعت على كثير على غلطات في إعرابه هو وابن خالوي الأنصار ما زينه هنا يا شيخ؟ لا هذا الإعراب ما هو الإعراب، ليس بالإعراب. فأي كتاب يا شيخ العقبل والبخاراوي عندهما كثير من الغلط فأي كتاب؟ طيب لا يصح أن نجعلها بدل لأن أي الشرطية تلزم الإضافة. نعم. هذا هو نعم هذا لازم هذا هو السبب يعني والعلة لك مضاف إليها الأفضل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الإعراب أقول لك فاصل نقول فكار المعنى ما يصح من جهة القواعد لأن هذا تلزم الإضافة تلزم الإضافة في لسان العرب أو يكون معلوم ولا ويكون التنوين هذا عوض عن الإضافة. إذا كانت الإضافة يا شيخ معنوية منوية. يا أخي أشبكة منوية ما هما منوية أش منوية؟ مثل قبل وبعد إيش؟ هذا مات إذا تبنى على الضرب قبل وبعد وهذا بنيتا على الضرب هذا أيوم ما كان كذلك أشبكة إما أن تكون منولة أو تكون مضافة يفضل أو تكون منولة معنى فيكون التنمية هذا بدل نص أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل لأنه كالجزء منه ولذلك يسكن له آخر الفعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب نحو ضربت وضربت وإنما سكنوه كراهة توالي أربع متحركات كراهة العرب توالية توالي أربع متحركة وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة ودل ذلك على أن الفاعل معه توالي ذلك الكلمة الواحدة ما في توالي كراهة توالي وضافوا إليها والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلا مما سيذكره فتقول ضرب زيدا عمرو هذا معنى قوله وقد يجاء بخلاف الأصل وشار بقوله وقد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل وتحت هذا قسمان أحدهما ما يجب تقديمه وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط نحو أي تضرب أضرب أو اسم استفهام نحو أي رجل ضربت أو ضميرا مفصلا لو تأخر لزم اتصاله نحو إياك نعبد فلو أقنر المفعول لزم الاتصال وكان يقال نعبدك يجب التقديم بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيتك فإنه لا يجب تقديم إياه لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في باب المضمرات فكنت تقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه والثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره نحو ضرب زيد عمرا فتقول عمرا ضرب زيد وأخر المفعول إن لبس حدر أو أدمر الفاعل غير منحصر أخر المفعول إن لبس حدر إن حدر إن خيف لبس خيف بينهم وبين الفاعل فما إذا كان الإعراب مقدر نحو ضرب موسى عيسى رجل اسمه موسى ورجل اسمه عيسى لأن الرجال كثير ما هو موسى ولا نبي الله هذا ما نقول عيسى ولا عيسى نبي الله ظاهر ضرب موسى عيسى لا يعرف الفاعل إلا بالتقدير ولا يعرف الفاعل المفعول إلا بالتأخير فلذلك لازم هناك تأخير المفعول وتقديم الفاعل لأنه لا يعرف الفاعل إلا بالتقدير إن كل واحد منهما يعني ما في قرينة تبين هذا لا لا لا قرينة لا قرينة لفظية ولا قرينة معنوية بخلاف إيش أكل موسى التمثرى هذا يجوز أن تقول أكل التمثرى موسى وأن تقول أكل موسى التمثرى لو وصفت المفعول إذا أخر لو وصفت المفعول منصوب هذا ضرب موسى عيسى منصوب شيخ يقول لو وصف هذا الفاعل في النهايه يعني قال قتل موسى عيسى من الفاعل قاتل موسى عيسى وهكذا الشيخ هذه مفاعله كله من الشركه تقاحصا من المفاعله لا يعرف هذا إلا القائد لكن لا واحد ما في قبيلة تبين أنه هو القائد هذا المقاتل من المشاركة ما هو ذاكي ما يمثل أن يحاجه بالمفاعل التي تقف بالمشترك إنما يمثلون بالفعل ليس ما فيها معنى المشترك أيوم الفاعل هنا قاتل موسى عيسى ما نقول قاتل ما مثل أنتم تقولين هنا أنتات الإنجل يتيكم بالقواعد نحن هذا ما مثل بالمشاركة بالفعل الذي يقتضي المشاركة مثلا نعم مثلا ما يقتضي في غير هذا الشيخ هو أظن لا يجوز هذا اللفظ لا يجوز تقاتل موسى مع عيسى ما يقول فيقال تقاتل موسى عيسى قاتل موسى عيسى أمسك طيب يا شيخ موسى هو الفاعل نفس الشيء يا شيخ قاتل أنا أقول تلك يا شيخ إذا وصلنا الفاعل خلي هذا إذا قال يمكن أن تصف الأمر ماذا ما لو وصفته يمكن أن تكون تصف هذا الأمر من أول نعم. أرسل كلام الفاضي. اللي زاد لكم هذه القاعدة ما يقبل القاعدة. ما في مشاركة. أتونا بهذا أشياء. تريدون أن تقودوا بها القواعد العادية. شيخ. خلينا نقول لكم الفاضي. قاتل موسى عيسى ما في مشاركة شيخ. لا حول ما في مشاركة. لأن القتال يكون من طرف واحد بخلاف تقاتل موسى مع عيسى. أنا قاتل أقول لك المشاركة ما قلت لك على قتل. أنا قلت لك قاتل. نتكلم على قاتل. قاتل كذلك فيها مشاركة. ما أعتقد كل واحد يقاتل الثاني. إيش يمكن أن يكون مقاتل؟ أمس على هذا المشاركة. توقفون الدرس مضمر الفاعل غير منحصر المواضع التي يجب فيها تأخذ المثل الفاعل أن يكون يسأل المفعول والفاعل نعم مقدر فيهما الإعراب وما في قديمة معنوية تبين مثل ضرب موسى عيسى وأما إذا قدرت فيهما الإعراب ووجدت القليلة تبين المفعول من الفاعل يجوز المفعول وتأخذ مثل أكل موسى الكلمة يجوز أن تقول أكل الكلمة موسى يقول أن الكلمة هي المفعول موسى هو الآخر لكن مثرى ايش هي يعني كم مثرى ايش هي كم مثرى اكتم الدولات ايش هي التفاحية ليه بي التفاح موجودة في السوق هذا يوقفون الناس يوقف هو ما يعرف هو عربي ما يعرف يا اخي كم مثرى هل يكون بالضبط لأن نحن هناك أقوى بالضبط وأنتم سمعت الكلمة جيبوا لي في الكتب الذي يدل على أنها الكلمة مكسورة حروفها أصلية هو يقول الكلمة نحن ما نقول لك الكلمة من هو اللي قال في الكتب مكسرها أنا قال بكسر ما هو من هو الذي حكى عنه هذا القرآن راجع دمك كم مسرى صحيح نحن والكم مسرى نقول هناك اللي حدثته من الفوائد علماء هناك يعني بتقول أنتم تقولون ما رجع في كتب اللغة حتى عليها يحتمل هذا ويحتمل أمسك. طيب يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر كما إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول وذلك نحو ضرب موسى عيسى فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا وهذا مذهب الجمهور وأجاز بعض تقديم المفعول في هذا ونحوه قال لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره فتقول أكل موسى الكمثرى وأكل الكمثرى موسى وهذا معنى قوله وأخر المفعول هذا معنى قبل المالك وأخر المفعول إلا بتنحوذية أو أضمر الفاعل أو أضمر الفاعل غير إيش؟ منحصر غير منحصر هذا ما شرح أو أضمر الفاعل أو أضمر الفاعل غير منحصر هو حد جالس هو أضمر الفاعل غير منحصر مترى نعم شرحته أول ما شرحته هو مترى ترماني فيه لا غير منحصر يعني غير منحصر محصور يعني نعم كلام حول المحصور يعني هو غير منحصر بي لا أبي إذا حصر بي لا أبي إنما واحد منهما لازم تأخذ واجب التأخير معنى قوله وأضمر الفاعل غير منحصر أنه يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور نحن أكدت نحن ضربت زيدا أكدت ضميرا وإن كان ضميرا محصورا وجب تأخيره نحو ما ضرب زيد إلا ما ضرب زيدا إلا أنا إلا عمرو وما بإلا أو بإن من حصر هذا الذي فقر أخر وقد يسبق القصد هذا العموم هذا وما بإلا أو بإن من حصر أخر أيها المخاطر ما حصر بإلا ما هذا يشمل الفاعل ويشمل المفعول ما حصر بي إلا وبإنما من الفاعل والمفعول خير وقد يسبق القصة الضحر وقد يسبق يعني وقد يسبق المحصور بإلا وبإنما قد يسبق إن ظهر إن دل دليل على ذلك كما إذا كان الحصر بإلا لأن هناك ظهر بشوفه مثل ما أكرم زيدا إلا عمرو مفهوم أن ما أكرم إلا عمرو زيدا وهذا معناه عمر هذا هو الذي أكرم زيد وأما المحصور بإنما لا يتقدم كليا المحصور بإن إلا هو الذي يتقدم في بعض الأوقات لأنه ولما لأنه لا يعرف إلا بالتقدير إلا بالتأخير ما يعلم تأويله إلا الله وقد يسبق من قصد ظهر هو أهل يسبق المحصور يقول إذا انحصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره تأخير وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره بأن يكون الحصر بإلا وذلك كما إذا كان الحصر بإلا فأما إذا كان الحصر بإنما لا فإنه لا يجوز تقديم المحصور لأنه لا يعرف إلا بالتأخير إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره كما قلت بخلاف المحصور به وهذه القاعدة ما أبغيها يعني من العقل لأنه يعرف بكونه واقعا بإلا فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر فمثال الفاعل المحصور بإنما قولك إنما ضرب عمرا زيد مثال المفعول هذا المحصول هناك. خلي الأولاد هذا مو استسكت القواعد لا تعرف إلا بالمناخ. أنت أبو المناخ وين المثال هذا اللي مكتب ضرب عمرا لا خليه وين إنما ضرب عمرا زيد ولا فين المحصول فيها في هذا المثال إنما ضرب عمرا زيد إنما ضرب عمرا زيد وين المحصول المتأخر. لا لا لا ما في فايدة لأن لابد أن واحد منهما هو المحصول. أي قوله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وين المحصور العلماء لا هو يقتل العلماء ويش على أبوه العلماء ويش على أبوه فاعل فاعل فاعل لمن أنا قلت لك الفاعل وين العامل فيه يخشى يخشى لفظ الجلالة ايش على ابوك اقول منصوب على التعظيم شيخ يا اخي هذه القراءة لا تصدق هذه القراءة الشاذة